من اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتجدد اللقاء بكم أيها الأحباء لمواصلة تدارس الكتاب الموسوم بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه المولى محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وقد أشرنا غير مرة أنه رحمه الله تعالى كان شديد الحفاوة بالعقيدة السلفية وأنه كان رحمة الله عليه يعتني بعقيدة الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كثيرا ويدرجها في جل أو كل ما صنف من المصنفات، ولنقل جل هذا هو المتحقق له مصنفات رحمه الله تعالى بعيدة عن هذا فهو لا يفتتحها بعقيدة ابن أبي زيد كترويح القلوب إنه ديوان شعر له انتقاه من بعض ما استحسنه من شعر الشعراء لأنه رحمه الله كان أول الأمر مشتغلا بالأدب والتاريخ وكان يسرد عليه كثيرا لا سيما أيام خلافته عن أبيه بمراكش لما كان أبوه عبد الله رحمه الله في فاس كان قد استخلفه في مراكش وليا للعهد أو أميرا أو ما أشبه ذلك فكان مشتغلا بالأدب والتاريخ وكانت تسرد له كتبه ثم بعد ذلك لما ولي الخلافة أو قبلها بيسير حبب إليه الحديث النبوي واشتغل به حتى وردت بعض الألفاظ عنه تبين شيئا من الندامة عن وعبر وهكذا عن تضييع الوقت بما سبق من الاشتغال بالأدب والتاريخ وإن كان هذا رحمه الله قد يكون في تحديد الاشتغال وأنه كان يعني توسعا في ذلك الاشتغال بالأدب والتاريخ فهو يندم على ذلك لا على أصل الاشتغال لأن هذه العلوم مهمة لطالب العلم يعني الإلمام بها أو بشيء منها علم التاريخ وعلم الأدب علم اللغة وما شكل ذلك فهي مهمة وأشياء مساعدة لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية وألف بعد ذلك مؤلفات كثيرة لكن الذي أريد أن يعني أشير له في هذه الحصة وفي هذه المقدمة أن للسلطان رحمه الله تعالى كتابا شديد الشبه بمواهب المنان شديد الشبه حتى توجد بعض الألفاظ فيه مطابقة تمام المطابقة لمواهب المنان وهذا الكتاب كان قد ألفه السلطان رحمه الله في أول ما ألف وهو كتاب بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب وافتتحه كذلك فيما أذكر لأن طلعت عليه مخطوطا لم يطبع طبعا هو وحتى في طبعه لأن يعني المواهب حسب ما رأيت يغني عنه وكأنه يعني إبرازا صح التعبير من المواهب هذا يعني لا يمكن أن يقال إلا بعد التأني لكن هو رحمه الله كانت له كثير من المؤلفات يؤلفها ثم يزيد عليها ثم يزيد عليها فتكون هناك مؤلفات في ثلاث مستويات مثلا الجامع قبل ذلك الفتوحات الصغرى جمع فيها بعض الأحاديث النبوية 300 حديث أو كذا، ثم الفتوحات الكبرى فيها الحديث كذلك، الصغرى لم تطبع مخطوطة والكبرى طبعت في مطبع الملكية. وألف بعد ذلك الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من أربعة مسانيد، أربعة مسانيد: مسند أبي حنيفة رحمه الله، ومسند مالك وهو الموطأ رحمه الله، ومسند الشافعي رحمه الله الذي جمع بعض الطلاب، وحتى مسند أبي حنيفة جمع بعض الطلاب وبعض أصحابه، ومسند الإمام أحمد وهو مشهور وهو من جمع أحمد رحمه الله تعالى نفسه. ثم بعد ذلك أو عفوا كان لم يظفر بمسند أبي حنيفة ومسند الشافعي، فاستخرج تلك الأسانيد من الصحيحين ومسند الموطأ ومسند إمام أحمد. ثم بعد ذلك لما ظفر بمسند أبي حنيفة ومسند الشافعي أضمه في الاستخراج وسمى الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسانيد، فجعل الجامع الصحيح البخاري مسندا أيضا، وجامع المسلم أيضا مسندا وجمعا. وهذا الكتاب الأخير هو كأنه الخلاصة لهذه الكتب كلها، فأنت ترى كأنها إبرازات، وإن كان عنوانها بعناوين متعددة لكن كأنها إبرازات لهذا المؤلف الواحد. هذه كان في الأول قرأ حديث من جمع على أو من حفظ على أمتي 40 حديثا، هو حديث ضعيف والنووي رحمه الله نقل الاتفاق على تضعيفه، لكن هذه السنة لبعض العلماء يجمعون 40 كثيرة جدا، منهم في أصول السنة، ومنهم في الفقه والأحكام، منهم في الآداب، منهم في مواضيع محددة وهكذا، فكأنه أراد أن يأتسي به وهو يتوسع هكذا يتوسع رحمه الله تعالى. ثم كذلك في في في المنح الفقهي ألف بغية الطلاب المنتخبة من درر الإمام الحطاب، جاء إلى شرح الحطاب على خليل في الفقه المالكي واستخرج بعض الأشياء منه تتعلق بالعبادات تتعلق بالصلاة، ثم وهو بعد ذلك يزيد يزيد يزيد إلى أن ختم بطبق الأرطاب. طبق الأرطاب طبع وهو الحالي بأنه طبع، لذلك قلت أنا هذه بغية الوهاب ينظر هل تصلح للطبع أو تصلح، لأن كأنها إبرازة أولية لمواهب المنن، وهي في المكتبة الملكية نسخة واحدة فقط بخلاف مواهب المنن حوالي 7 نسخ أو كذا، منها ما هو مصور مرقما ومنها ما ليس كذلك. فالحاصل أن السلطان رحمه الله في كثير من هذه الأشياء التي ذكرنا الآن شديد الحفاوة بعقيدة أبي زيد رحمه الله تعالى، أنها عقيدة صافية مما شاب كثيرا كثيرا من الكتب المؤلفة في الاعتقاد من لوثة الكلام والمحدثات في هذا الجانب. فابن أبي زيد رحمه الله على ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاعتقاد وفي الأصول والفروع كما يقال. نعم، وأدرج هنا قلنا ويعني ليبين العقيدة الصحيحة ولينشئ الأجيال عليها، لأنه كان مصلحا رحمه الله وداعيا إلى الإصلاح بكل ما أوتي من قوة رحمه الله تعالى. فالمهم أنه أدرج عقيدة من أبي زيد في مقدمات كثير من الكتب، ومنها مواهب المنان هذا. ونحن قد أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كثيرا من المباحث، ونصيب اليوم قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى من خلال ما أدرجه السلطان في المواهب. قال رحمه الله تعالى: وأن بعدما ذكر كما يعني لاحظنا في الحصة الماضية الشفاعة وما يتعلق بها من المباحث، وذكرنا لكم يعني الأنواع والأدلة على تلك الأنواع، وأشدنا بكتاب في حص في آخر الحصة. من يذكر الكتاب؟ الشفاعة الشفاعة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. نعم، وهذا كتاب جميل جيد نافع، إلا أنه يعني يحتاج إلى تلخيص، لأن الشيخ رحمه الله سلك مسلكا يعني الشيخ محدث وسلك مسلكا يورد الحديث الصحيح ويورد الحديث الضعيف للتنبيه عليه، كأنه أراد أن يجمع ما ورد في الشفاعة ويبين هذا صحيح هذا ضعيف. يعني هذا الضعيف ماذا منه ضعيف يترك ويعتمد على الصحيح وفيه غنية كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى في الصحيح غنية عن الضعيف وكما قال رحمه. فبعد ذلك يلخص ويكون سائغا للقارئين والمستفيدين يبين بعض كذا المباحث المتعلقة بها والشفاعة الدنيوية وما يقبل منها وما يرد وكيف أن الله عز وجل في كتابه الكريم في بعض المواضيع أثبت الشفاعة وفي بعض المواضيع نفى الشفاعة كيف يجمع بين هذا مباحث يحتاجها كل مسلم فيحسن الوقوف على الكتاب هذا ويعني الاستفادة منه وإن سمت همة أحد الطلاب ف يعني لخصه أولا لنفسه ويعني إفادة الإخوان يكون شيئا طيبا. أنا لم أقف على ملخص له أو منتقى. نعم. ثم قال المصنف رحمة الله عليه وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته في أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى بعدما قرر أمر الشفاعة انتقل إلى مصير هؤلاء المشفوع لهم ومن الناس من لا تناله تلك الشفاعة الأخروية إلا أن ذلك داخل في استشفاع النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في الأمة على وجه العموم. وما ذكرنا في الحديث سابقا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآيتين التي في إبراهيم والتي في المائدة إن تعذبهم فإنهم عباد في آخر الآيات وأنه صلى الله عليه وسلم تضرع إلى الله عز وجل وبكى في تضرعه ذلك وأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام وهو سبحانه وتعالى أعلم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه فذكر أن ذلك راجع إلى شفقته صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. فلما رجع جبريل عليه السلام إلى الله عز وجل وأخبره سبحانه وتعالى بأنه صلى الله عليه وسلم يقول ربي أمتي أمتي فأرسله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أن الله تبارك وتعالى لن يخزيه في أمته وأنه سبحانه وتعالى سيرأف بهم وأنه جل وعلا سيرأف بهم إكراما لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثمرات ذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل فئاما من هذه الأمة الجنة بلا حساب ولا عذاب ببركة التوحيد وبنتاج هذه الحسنة العظيمة العظيمة جدا. ولذلك الحديث الصحيح متفق على صحته طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له سواد فظنهم أنه أمته فقيل هذا موسى وقومه ثم رفع لي سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أصالة. ثم بعد ذلك هذا التوحيد يبقى مع المرء حتى وإن قدر الله عز وجل كما أشار المصنف سابقا وأن من أدخله الله عز وجل النار بسبب أنه سبحانه وتعالى لم يغفر له ما مات عليه من الكبائر من غير توبة إنه وإن دخل فإنه لا يمكث في النار والعياذ بالله ببركة التوحيد أيضا ثم أن تلك الشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، كما سبق في الحديث الصحيح المتفق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سبق معنا: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. إذن هؤلاء المشفوع فيهم أو المشفوع لهم، من قدر الله عز وجل أنه سيدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبغيره، وبينا في الحصة الماضية أن من الشفاعة ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد، وهما الشفاعة الكبرى شفاعة الموقف، والشفاعة الثانية شفاعته في عمه أبي طالب لأنه مات كافرا كما ذكرنا، ومع ذلك شفع في النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لا تخرجه من النار وإنما تخفف عليه العذاب والعياذ بالله، فهو له كما في الحديث الصحيح نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، وهو أخف أهل النار، أهل النار الذين هم أهلها وأخفهم عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين أين يذهب بهم؟ ومنهم من قد يكون والعياذ بالله قد وصل إلى درجة الامتحاش والاحتراق وشدته، فيطرحون في نهر الحياة أو نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة أو الحبة على حميل السيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج هؤلاء بعدما يطهرون من الذنوب ثم يحيون في نهر الحياة يكون مصيرهم جنة الخلد، جعل الله إياكم من أهلها. نعم، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، قد خلقها فهي موجودة الآن، وخلق والعياذ بالله ضدها وهي النار وهي موجودة الآن، والسبب الذي يجعل أهل السنة وأهل الحديث يركزون على بعض المباحث أو بعض الألفاظ تتعلق بالاعتقاد وجود من يخالف الحق من أهل البدع في هذه المسائل. فمثلا هذه المسألة، أنت ترى أن المصنف رحمه الله تعالى يقول: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، ثم لما ذكر النار والعياذ بالله قال: فخلق النار وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به والحد في آياته. التركيز على ذلك سببه أن من أهل البدع وهم المعتزلة يقولون إن النار والجنة ليستا بمخلوقتين الآن وموجودتين، وإنما سوف توجدان بعد الموت وبعد النفخ في الصور وبعد يعني البعث. لماذا؟ لأن ذاك الآن، شوف المعتزلة تقديم العقل على النقل كقاعدة عامة، عقلانيون تقديم العقل على النقل الآن، وطبعا يعني من يكون بهذه المثابة تجد أصلا يزهد في النقل وفي طلبه والبحث عنه. هم يقولون إن هذه الجنة وهذه النار، الجنة مقصود بها النعيم والنار مقصود بها العذاب والعياذ بالله، فليس من المفيد أو كما عبروا هو من العبث أن توجد الآن. ماذا سيستفاد من وجود الجنة ووجود النار الآن وليس ثمة يعني موت وما بعده حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار؟ هذا مصير العقلنا. لا، خلي العقل أعطاك الله عز وجل لتفهم به لا لتلغيه، ولكن خليه بعد النقل، النقل يسوقه أو يقوده، عفوا النقل هو يقوده فيهديه إلى سواء الصراط. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في كثير من الآيات في كتابه العزيز، وذكر لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، ما يبين وجود الجنة الآن ووجود النار الآن. فلا يمكن أن نكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالفاعل لذلك ليس بمؤمن كما لا يخفى. فالله سبحانه وتعالى في كثير من آياته في كتابه الكريم يذكر لنا خلقه للجنة وإعداده لها لأهل الإيمان وبشارتهم بها. فعلى سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أعدها، أنت أعددت الطعام للضيوف. إذا أرادوا العقل سنتين من العقل أيضا، أعددت الطعام للضيوف، ولكن هذا عقل تابع للنقل، وقد يكون هذا الإعداد سبق مجيئهم بساعات، فهو إعداد وإيجاد. وفي كثير من الآيات يقول الله سبحانه وتعالى ذلك: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وهكذا. وفي المقابل كذلك في النار والعياذ بالله أعدت للكافرين، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا بأنه أعد وخلق الجنة والنار، وحتى تلك ذلك المنزع العقلي الذي نزعوا إليه فإنه يعني لا يسعفهم، وهو قولهم أن هذه الجنة ما المراد منها الآن، ليس هناك يعني غاية ترجى منها إذا وجدت الآن. وهم يذكرون بأن حتى القبر هم حتى عذاب القبر عندهم فيه مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل عند أحمد وغيره رحمه الله، ماذا فيه؟ يفتح له باب من الجنة. في حال المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها فيقول ربي أقم الساعة، والآخر والعياذ بالله يأتي عكس ذلك من سمومها وكذا وكذا وكذا فيقول ربي لا تقم الساعة. إذا هذا دليل على أنها موجودة قابلة فناء العالم. طيب، أول ميت من هذه الأمة أليس يدخل في حديث البراء؟ من ذاك الوقت، من أصل وجود الخلق أو من أصل وجود الثقلين إلى أن يتناهى هذا الكون، وكل مقبور إن كان من أهل الصلاح يفتح له باب إلى الجنة، وإن كان والعياذ بالله من أهل الطلاح يفتح له باب إلى النار. إذن موجودة من ذاك الوقت. دليل آخر حديث صلاة الكسوف، فإن الذي عند الشيخين وعند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف فبعدما سلم، في بعض الروايات أن الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جاء بناء على سؤال الصحابة رضي الله عنهم، عند البخاري ومسلم كليهما هذان اللفظان، يعني قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا بيدك ثم تكعكعت، وفي اللفظ الآخر كعكعت، يعني رجعت وأحجمت. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول شيئا ثم رجع القهقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أو أريت، لفظان كلها يعني ثابتة، الجنة فأردت أن أتناول منها قطفا، وفي رواية عنقودا، فلو تناولته لا أكلتم منه إلى أن تقوم الساعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات لكني لم أريد، في بعض الروايات كذا فلم أستطيعني تناوله كذا. ثم قال وأريت النار فلم أرى قط أفظع منظرا، والعياذ بالله. وفي وعند مسلم رحمه الله، مسلم رحمه الله يمتاز على البخاري بأنه يجمع أحاديث الباب أو الموضوع المراد تناوله في موضع واحد. البخاري رحمة الله عليه من هذه الناحية، وإن كان له ميزة من هذه الناحية أنه يقطع الحديث فيورد منه الجزء المراد في تبويبات عدة، حديث واحد يأخذ منه مقدمته تصلح مثلا دليلا على وجوب الوضوء أو أن الوضوء شرط لصحة الصلاة فيدرجه. ثم هذا الحديث فيه مثلا كلام على الجنة وكلام على النار. أنا الآن هذا الحديث فيه صفة صلاة الكسوف، فيه الكلام على كذا، فيه الكلام على كذا، فيه أحكام كثيرة. من الروايات التي جمع مسلم رحمه الله تجد ورواه فلان فلان فلان بمثله غير أنه قال كذا، ويزيد زيادات رواة بعضهم على بعض بشكل ترتيبي بديع. فمن ضمن ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في رفضه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار، في بعض الألفاظ في بعض الروايات رأى أبا ثمامة عمرو بن لحي أو عمرو بن كذا، وهو المقصود عمرو بن لحي. طبعا من غير الحكم الذي نتكلم عنه الآن فيه ماذا؟ فيه تكنية المشرك، لأن بعض الناس قد يعني يأخذ من التكنية تكريما، أن التكنية تكريم، وهذا معروف أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن أيضا أنه كن رأس المنافقين، عبد الله بن عمرو بن سلول صلى الله عليه وسلم والعافية كناه، وأنه مرة والعياذ بالله كان لعنه الله يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه قال يا ابن أبي كبشة لا تغبر علينا أو شيء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تسمعون ما يقول أبو الحباب، ألا تسمعون ما يقول أبو الحباب. وفي هذه الرواية يكني والعياذ بالله الذي أخذ على عاتقه وزر جلب الشرك إلى جزيرة العرب، فإنه هو الذي جاء بالأصنام وجدها في ساحل جدة وأتى بها إلى مكة والعياذ بالله، فعليه اسم ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يجر قصبه في نجل أمعاء والعياذ بالله بما تسبب فيه من جلب الشرك والأصنام إلى جزيرة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النار أيضا ورأى بعض أهلها. ومن ضمن الأشياء التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال ورأيت في النار صاحب المحجن. صاحب المحجن، المحجن شنو هو؟ محجن عصا معكوفة الرأس، عصا معكوفة الرأس. وكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها، إلا أن شتان بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو وجد المقارنة أصلا صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بماذا عرفنا أنها كانت عنده بعبادة. وهذا والعياذ بالله رؤية، ورؤية معه في النار بما سيأتي ذكره أنه كان يفعل بها. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في أحاديث الحج والعمرة أنه كان إذا لم يستطع الوصول إلى الحجر الأسود استلمه بمحجنه، العصا هكذا، ومس الحجر الأسود بالعصا وقبل العصا. وهناك صيغة أخرى، إذا لم يستطع الوصول إليه بنفسه وتقبيله والسجود عليه، لكل هذه أعلى الدرجة، لم يستطع تقبيله والسجود عليه قبله، ثم إذا لم يستطع التقبيل مسه بيده وقبل يده، وإذا لم يستطع الوصول إليه بيده مسه بالمحجن. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يطوف في بعض الأحيان على بعيره. ومنه تعلم بين قوسين، غلط كثير من الناس الذين يتزاحمون تزاحما شديدا نساء ورجالا لأجل تقبيل حجر الأسود، حتى يسقطون في عظائم الذنوب بسبب مستحب. هذا من الخلل من تلبيس إبليس والعياذ بالله. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المحجن لهذا. صاحب المحجن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار ماذا كان يفعل به؟ كان يسرق به، هو معكوف، كان إذا أراد أن يسرق مده إلى الرجل أو المرأة المراد سرقة ما عنده، فإن فطن له قال محجلي قد التصق بثوبك، وإن لم يفطن له أخذ ذلك. وهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، في النار. وهذا لعل بعض الناس نسأل الله العافية يفعله اليوم ممن يمتهن السرقة والعياذ بالله، أو ممن يعني يلبس عليه شيطانه في يعني يفعل بعض هذه الخداع. إن فطن له قال مثلاً وكنضحك معاك ولا يقول شي حاجة، وإن لم يفطن له مشاكش والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه النصوص فيها إثبات وجود الجنة دار النعيم وإثبات النار دار الجحيم والعياذ بالله في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، يعني قبل أن يعني يفني الله عز وجل الأرض ومن عليها، لا كما ذكر أهل الأهواء الصادون أو المخالفون لما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى فأعدها دار خلود لأوليائه، الجنة دار خلود، يعني من دخلها يتنعم ولا يبأس أبدا، ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال يا أهل النار خلود فلا موت والعياذ بالله. وقال رحمه الله المصنف لأوليائه، وسبق أنه ذكر هذه الكلمة في بعض المواضع في عقيدته نفسها سبق معنا. والولاية أو الولاية لا يختص بها إنسان دون إنسان من أهل الإيمان، إلا أن أهلها فيها درجات كما أنهم في الإيمان درجات، لا تختص بالشخص الفلاني هذا ولي من أولياء الله فقط لا، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، إلا أن هذا الإيمان والتقوى الذي يكون عند أهله يتفاوت الناس فيه، كما هو معتقد أهل السنة في الإيمان، وأن أهله فيه متفاوتون، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا كما تقول المرجئة. والولاية المبنية على ذلك الإيمان والتقى والعمل الصالح كذلك أهلها فيها متفاوتون، أهلها فيها متفاوتون. وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقط آمنوا وكانوا يتقون، ليس بالضرورة وليس أن يكون شيخ طريقة ولا صاحب قبة ولا صاحب زاوية أو صاحب شيء، لا، بل كل مؤمن هنا ندري على الحقيقة من هو ولي الله سبحانه وتعالى حقا. ولكن ورد عن الأئمة رحمهم الله تعالى في الكلام على حديث الولي الذي عند البخاري رحمه الله تعالى من عادى لولي فقد آذنته بالحرب، ذكر الشافعي رحمه الله وغيره قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، أو إن لم يكونوا أهل العلم فلا أدري من هم. فلا شك أن هؤلاء في أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات. ثم يشاركهم أهل الإيمان في مطلق الولاية. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يكرم هؤلاء المؤمنين بعد إكرامه لهم بدخول الجنة الكرم العظيم الذي هو أعلى نعمة لأهل الجنة على الإطلاق، على الإطلاق. وقد دل على ذلك القرآن الكريم وصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى. ولا عبرة بأهل الأهواء كما أسلفنا، فإنهم ناؤون وبعيدون عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر هذه الآية لا ابن جرير ولا ابن كثير ولا قبل ذلك مجاهد ولا الضحاك ولا عكرمة ولا فلان ولا علان، فسرها أعلم الخلق بالله وبكتاب الله وهو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وفي ثاني أصح كتاب من كتب السنة بعد القرآن الكريم اللي هو صحيح مسلم، ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى مما ألف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي، نادى منادي: يا أهل الجنة ألا أكرمكم؟ أقالوا: يا ربنا ألم تكرمنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فيرونه سبحانه وتعالى، فلا يكون أعظم من تلك النعمة عندهم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بمفهوم قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما ذكر أهل الكفر والشرك: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: لما حجب هؤلاء، لما حجب هؤلاء عن رؤيته بسبب كفرهم وشركهم، دل على أنه يراه أهل الإيمان بإيمانه، يراه أهل الإيمان بإيمانه، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته في أرضه بما سبق في سابق علمه. يقصد رحمه الله تعالى الجنة التي سبق الكلام عليها أو عنها، أن هذه الجنة هي نفسها التي كان فيها آدم عليه السلام ثم أهبط منها، كما القصة معروفة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لما يعني غر إبليس لعنه الله الأبوين آدم وحواء عليهم السلام وأكل من الشجرة، فأهبط من الجنة بسبب ذلك، بسبب ذلك. ولكن أهل العلم في هذه النقطة أو هذه المسألة مختلفون على ثلاثة أقوال. القول الأول أن تلك الجنة التي أهبط منها الأبوان هي نفسها جنة الخلد. والقول الثاني أنها جنة بأرض عالية. والقول الثالث التوقف وعدم فصل النزاع في ذلك. ولكن الأول هو الأظهر، وهو الأظهر. وإليه مال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الكافية الشافية النونية المشهورة، يقول رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، منازلنا الأولى وفيها المخيم، وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل يا ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ بمعنى أننا في الأصل منازلنا الأولى ووطننا الأول هو الجنة، وإنما أخرجنا منها وسنعود. وقد أشار إلى معنى نفسه أيضا في الفوائد، أشار إلى هذا المعنى أيضا في الفوائد رحمه الله تعالى. ثم قال آدم، يعني أهبط من هذه الجنة آدم عليه السلام نبيه وخليفته في أرضه، كما هو نص كتاب الله عز وجل لما ذكر الله تبارك وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. بما سبق في سابق علمه، بمعنى أن هذا الذي حصل قد سبق علم الله عز وجل به، وقد سبق تقديره قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة، كما سبق معنا هذا في الحديث الذي أشار إليه المصنف أيضا رحمه الله تعالى في الكلام على القضاء والقدر والمحاجة التي كانت بين النبوين أو النبيين الكريمين موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى جميع إخوانهم والأنبياء. لما يعني احتج موسى عليه السلام على آدم عليه السلام قال أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة وكذا وكذا، فذكر آدم عليه السلام قال أنت موسى كلمك الله عز وجل بكلامه وكتب لك التوراة بيده، تلومني على ذنب قد قضاه الله أو قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وتكلمنا في ذلك الوقت على أن آدم عليه السلام إنما استدل بالقدر على المصيبة، على مصيبة الخروج أو الإخراج من الجنة لا على المعصية، وهذا جائز لا شك فيه ولا ريب. فالاستدلال بالقدر على المصائب سائغ، وعلى المعائب أي الذنوب غير سائغ. أن تستدل بالقدر على ذنب أنت فعلته وجريرة أنت اقترفتها هذا غير سائغ، لكن أن تستدل به على مصيبة وقعت وحصلت هذا مسلم، لأن كل شيء بقدر الله عز وجل وقضائه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فحج آدم موسى، يعني غلبه وظهر عليه بحجة، فحج آدم موسى بتلك الحجة التي أورد عليه عليهم السلام وعلى جميع الأنبياء وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. إذن يعني تقابل هذه الجنة وأهلها والعمل الموصل إليها وهو الإيمان والعمل الصالح والوصل إلى الولاية في الدنيا والنعيم في الآخرة، الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان وعلى العمل الصالح. قد أشرنا غير مرة أن هذين الأمرين كفيلين أو كفيلان بتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة، في الآخرة. فهذا العمل الصالح مع الإيمان يعني يخول ويحقق للعبد السعادة في الدارين التي يبحث عنها كل عاقل، كل عاقل يبحث عن طرد الهم وحصول انشراح الصدر والطمأنينة. نعم. فأعدها دار خلود ومن قابلهم هؤلاء والعياذ بالله أهل الشقاوة الذين تنكبوا الصراط المستقيم وخذلوا بأن لم يختاروا طريق الإيمان والعمل الصالح الموصل إلى جنة النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى هذا أمر الله عز وجل صلى الله عليه وتعالى أن يعني يحسن خاتمتنا أجمعين. فإن الله سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه عبادة الله عز وجل توصل إلى الجنة، عبادة الطاغوت والعبادة توصل إلى النار. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طريق التوحيد طريق الجنة ولو بعد حين، ولو بعد شيء من العذاب مآل الجنة. والعياذ بالله هذا نسأل الله السلامة والعافية، لا تنفع فيه شفاعة الشافعين من اختار طريق الطواغيت يعني والشرك بالله سبحانه وتعالى، بدءا برأسهم إبليس وانتهاء بغيره كما هو معروف، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5 إلى آخر الكلام، ومعروف في 3 أصول وغيرها. نعم. فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. الإلحاد في الأصل هو الميل، هو الميل عن الصراط المستقيم وعن الجادة السوية. ألحد في الآيات، فسرها على غير مراد الله عز وجل، أولها وأخرجها كما يفعل أهل البدع في نصوص الأسماء والصفات وغير ذلك وغيرهم، كالرافضة مثلا فإنهم لعنهم الله يلحدون مثلا في يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة لعنهم الله وغير ذلك من الغرائب التي لا يستصيغها صاحب عقل فضلا عن دين. فكل من ألحد في آيات الله وهم لا يخفون عنه سبحانه وتعالى، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئت إنه بما تعملون محيط سبحانه وتعالى. وألحد في آياته وكتبه ورسله، حتى في الرسل، فإن الإيمان يشمل الإيمان بهم جميعا. وفي عقيدة أهل الإسلام أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر بواحد من الرسل والأنبياء إخوانه عليهم الصلاة والسلام فإنه يخرج من ملة الإسلام، من ملة الإسلام، وأن تحفظ كرامتهم وأن لا ينتقصوا وأن لا يساء الأدب معهم. وإنك لا تعجب من بعض الناس الذين يتكلمون، إذا تكلم المرء بغير علم فإن كلامه يكون وبالا عليهم، صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يطلق لسانه في الأنبياء أو في الرسل أو في الصحابة رضي الله عنهم أو في أهل العلم، ولا يرقب الله سبحانه وتعالى في هؤلاء العلية من القوم. وعلى سبيل المثال، ولا بد أن نذكر ذلك وإن كان صاحب الكلام هذا قد أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعفو عنه ويغفر ويتجاوز عنه، لكن العجب لمن ينافح عنه بعد الوقوف على هذه الأشياء وتثور حميته، ولا تثور حميته لأنبياء الله ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سيد قطب تجاوز الله عنا وعنه. فإنه في تفسيره وفي غير ذلك من كتبه، في التفسير قد تعرض لموسى عليه السلام ووصفه ببعض الأوصاف التي لا يجوز له أن يصف بها أحد المؤمنين فضلا عن الأنبياء المرسلين. وموسى عليه السلام مقام عند الله عز وجل رفيع، فهو من أولي العزم وهم خمسة، وهم يعني أفضل الرسل الأنبياء، وأفضلهم هم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما كان الأمر أخص كل ما كان الأمر أعظم. فيصفه مثلا بأنه الفتى العصبي المزاج، لما ذكر قصته في وكز الرجل في صدره فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه، وغير ذلك من القبائح مع كل الأسف. وفي غير ذلك من الكتب يتعرض لبعض الصحابة رضي الله عنهم، فيشكك في إسلام عمرو بن العاص وأبي سفيان ومعاوية رضي الله عنهم بأنهم أسلموا في الفتح، ولما رأوا الإسلام قد غلب وظهر أسلموا والعياذ بالله. وهذا يدفعنا إلى أمر آخر، سيد قطب قد أفضى إلى ما قدم، لكن يدفعنا إلى أمر وهو التحقق بهذا الاعتقاد ودراسته والتدرج فيه حسب ما يرسم العلماء حتى يتقنه العبد لنفسه فينجو من مثل هذه المزالق. فإن الإنسان لو درس ما ذكر السلف سيجدون أنهم يقولون كما قال بعضهم رضي الله عنه، يقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون تركوا مسها. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون تركوا مسها. وشوف شوف شوف السلف يفقهون الفقه العظيم. قيل لي عمر لي عبد الله بن مبارك رحمه الله، من أفضل، عثمان رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، أو عمر بن عبد العزيز؟ قال غبار في أنف معاوية رضي الله عنه وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وآله، أو كما قال. وكان السلف يقولون معاوية رضي، شوف التركيز على معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله تعالى عنه ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر تجرأ على ما بعده. معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر تجرأ على ما وراءه، أو كما ورد عنهم رحمه الله. فإذا تحقق العبد بما ورد عن السلف في مثل هذه الأشياء يكون على الجادة، على الصواب، وعلى المحجة البيضاء. لكن إن نقص من ذلك فإنه نسأل الله السلامة والعافية يخسر أشد الخسران. وكيف يعلم طريق السلف إن لم يقرأ كتبهم كما قلنا، يعني بعد الوصول إليها، كتب السلف التي أصلت مذهب السلف وأرخت له وبينته وصردت عن الأئمة. طبعا قد يكون فيها نوع من الكبر وكنوع من الطول، لكن نحن نقول لا، هناك مختصرات أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة الحميدي وغيرها من كتب السلف، وعقيدة بن أبي زيد كذلك رحمه الله، وأصول السنة لابن أبي زمانين المالكي رحمه الله كذلك، وهكذا. ولقد سمع الشيخ ربيع حفظه الله بأذني يركز كثيرا من الأحيان ويذكر هذه الكتب التي ذكرها، يذكر ما هو أكبر منها، الشريعة للأجري، وشرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للذكائي، والإبانة لابن بطة، وكذا، ويذكر الحجة في بيان المحجة لأصفهاني وغيره، ويقول هذه الكتب من لم يقرأها ويدرسها لم يعرف منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح ليس ادعاء، ليس ادعاء، ليس ادعاء. وأن يكون الأمر كما قال القائل، أرى عجعجة أو أسمع عجعجة ولا أرى طحنا، أو كما قال، يعني سلفية سلفية سلفية. ينبغي السلفية إنما توصل بالعلم، وأن نعرف الحق نعرفه، هذا اعتقاد السلف نعرفه، ومنهج السلف نعرفه، كل شيء بدليله، أن يكون إنسان على بينة. هنا قد يأتيك واحد من، طبعا أنت لا يجوز التعرض له، واحد من أحادي أهل البدع من أطفالهم، قال عليك الشبهة تروج عليك كأنك ما عرفت السلفية يوما. أما شدة علم وعمل، دراسة، معرفة، عقيدة. واحتل ماشي طالبين، والله ماشي ضروري يكون طالبين، اقرأ لتنجو، اقرأ لتنجو، لتكون على من قال الله عز وجل فيه والسابقون الأول، تكون على هذا المهج، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، حتى تكون تبعوهم بإحسن، حتى تعرف هذا الاتباع كيف يتحقق. لا بد تحققك بالدعاء، لو يعطى الناس بدعواهم للدعاء رجال أقوال أموال قوم ودماءهم، الأمر ليست الدعوة، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينة أبناؤها أدرياء. لابد من معرفة هذا المنهج وهذه العقيدة بالعلم بالدليل. هذا المنهج هو الحق لا شك فيه، لكن ينبغي للحاملين أن يتحققوا به أولا في أنفسهم، وأن يعرضوه للناس في صورة تحببه إليه، وأن لا يكون سببا في تنفير الناس عنه، مرة بالجهل، مرة بالأخلاق الفاسدة، مرة ومرة ومرة، وحدث ولا حرج من أصناف ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن منكم منفرين. هذه الدعوة لما ينصرهاش بالعلم يسكت أحسن، أحسن يسلم، فيسلم لنفسه ولغيره. الكلمة ما لم تتكلم بها فأنت تملكها، فإذا خرجت منك فهي تملكك، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح الأحوال. نعم. قال فأعدها إلى النار والعياذ بالله دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، كما جعل أهل الإيمان أهل رؤية له سبحانه وتعالى ونظرة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، جعل كذلك في المقابل هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وألحدوا في آياته وكتبه ورسله محجوبين عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة، بهية فيها بهاء فيها نضرة صفاء جمال، إلى ربها ناظرة، الأولى بالإهمال وبدون إشارة إلى الضاد، الثانية بالضاء، الأولى من النضرة أو النضارة، والثانية من النظر، من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وزيد على ذلك الأدلة كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، إنكم شكون المخبر؟ أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا كان بعض السلف يقول اللهم من كان يكفر برؤيتك فاللهم امنعه من رؤيتك، والعياذ بالله. ولأن فلان هذا كان يكفر برؤيتك، يعني لا يقر. حتى ورد عن بعض السلف، وإن كان هذا الموقف ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، أن أحدا من العلماء في زمان ظهور السنة كذا توفي بعض أهل البدع، كان يعني صلى الله عليه وسلم ينكر هذه الأشياء، كثير منها ينكرها، ف يعني زور عنه أهل السنة، لم يصلوا عليه، وجاء هذا وكان يعرفون أنه من أهل السنة فصلى عليه، فلما انتهى من تلك الصلاة لاموه وخشوا أن يكون كان مندسا بينهم أو ما شكل ذلك، أو يظهر السنة أو كذا، فقال تمهل، قد صليت عليه وقلت اللهم إن عبدك هذا كان لا يؤمن بالنظر إلى وجهك الكريم فلا تمكنه من النظر، وكان يكفر أو لا يؤمن بعذاب القبر فأذق من عذاب القبر أو ما شكل مشاكل ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. هي مخاطرة طبعا يعني كذا، لكن نسأل الله السلامة والعافية. يعني الله سبحانه وتعالى لولا أنه يرحم هؤلاء كان يكون منهم مثلا بعض المتأولين أو شيء من ذلك، يحجبه الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل ورحمته سبقت غضبه جل في علا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون، يعني لا يلحقكم ضرر في تلك الرؤية، وفي اللفظ الآخر لا تضامون، يعني لا تحتاجون أن تتزاحموا فتروا الله سبحانه وتعالى، كل في مكانه. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية الله عز وجل برؤية القمر، هل كما يفهم بعض أهل الأهواء أن هذا تشبيه؟ هو تشبيه فعلا، ولكن تشبيه ماذا؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وكل يراه من موضعه، لا تحتاجون إلى تضام، كما أنك في يعني حالة القمر البدرية هذا يكون في الرباط وذاك يكون في سلا والآخر يكون في الدار البيضاء، وكل منهم يرى القمر من مكانه والقمر في مكانه، وهذا يستخدم هنا هذا المثال، ويستخدم في علو في قريب في في في في علوه، علي في دنوه سبحانه وتعالى، يعني يمثل به لعلو الله عز وجل سبحانه وتعالى على خلقه وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، ثبات على الإسلام والسنة. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل في الحصة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا.